تقول كل ما ورد من كلمة صمم فهو صمم عن الحق، وصمم عن القرآن، وصمم عن سماع الخير. كل ما جاء في القرآن من كلمة صم أو الصمم أو الصم فإن معناها صم عن الحق، يسمعون لكن لا يسمعون الحق، لا يريدون سماع الحق. صم بكم عمي، هم ليسوا في الحقيقة صم، ليسوا في الحقيقة صما، وإنما هم صم عن الحق. فكل ما ورد من كلمة صم فمعناها يعني الصم. الأصل في الصم الأصل هو فقد الحاسة، لكن في القرآن إذا جاءت كلمة صم فمعناها صم عن الحق. صم بكم عمي في البقرة في موضعين، وفي سورة الفرقان صما وعميانا، وفي سورة هود الأصم والبصير، وفي أيضا في المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. كل هذا معناه عن الحق، عن الحق يعني صما، يعني لا يسمعون الحق ولا يريدون سماع الحق إلا موضع واحد. ما هو؟ قال في سورة الإسراء، في سورة الإسراء يقول وأينما صمم يأتي، أي كلمة صم في القرآن تأتي، قال فعن سمع القرآن. هذه كلمة القرآن ذكرناها لكم سابقا، فيها نقل الهمزة إلى ما قبل إلى الساكن الذي قبلها، فإذا نقلت الهمزة وهي مفتوحة إلى ما قبلها تحرك ما قبلها القرآن حتى يكون البيت موزون وزنا سليما. إلهه في الإسراء فما اشتهر، يقول كل ما ورد من صمم معناه عن حق، إلا في الإسراء فهو صم حقيقي، فهو صم حقيقي. ما هي؟ قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، أي لا يسمعون حقيقة. دنيا أعطاهم الله السمع فلم يستخدموه في سماع الحق، بل استخدموه في سماع المعاصي، فإذا جاء يوم القيامة سلب منهم هذا. البصر في الدنيا يبصر لكن لا يبصر ما ينفعه، يبصر ما يضره، فإذا جاء يوم القيامة حشر أعمى، حشر أعمى. وكذلك يحشرون بكما، في الدنيا يتكلم بلسانه، فإذا جاء يوم القيامة أخرست ألسنتهم، أخرست ألسنتهم فيحشرون. قال هنا كلمة الصم هنا في هذا الموضع صم حقيقي ليس عن الحق، وإنما صم حقيقي لا يتكلمون. فنقول هذه مشتركة، هذا لفظ مشترك، كل ما ورد من الصمم فمعناه عن الحق إلا في سورة الإسراء في هذا الموضوع.